تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظر الشوارع. تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظم الشوارع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. تحققت بعزمكم سلامات المرور. تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظم الشوارع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. تحققت بعزمكم سلامات المرور. نظمتم الساحات أشرتم اللوحات بالرسم والألوان والشكل والعنوان. نظمتم الساحات أشرتم اللوحات بالرسم والألوان والشكل والعنوان. ليهتدي بها البشر ويبتعد عن الخطر نموذج لمن صبر يا شرطة المرور. تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظم الشوارع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. تحققت بعزمكم سلامات المرور. عند اشتداد القر نكون في المكامن وفي لهيب الحر نلوذ بالمساكن. عند اشتداد القر نكون في المكامن وفي لهيب الحر نلوذ بالمساكن. وشرطة المرور بنهجها الغيور في زحمة المرور تهتم بالعبور. تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظم الشوارع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. تحققت بعزمكم سلامات المرور. بركتم ولتنعموا بالخير والثواب يا من على المدى هم أوائل الصحاب. بركتم ولتنعموا بالخير والثواب يا من على المدى هم أوائل الصحاب. في الصحو والأمطار في الصبح والأسحار والسلم والأخطار يا شرطة المرور. تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظم الشوارع. تحية ولتسلموا يا شرطة المرور بفضلكم وجهدكم تنتظم الشوارع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. ومن عميم خيركم تنتشر المنافع. تحققت بعزمكم سلامات